التعامل مع البشر مشكلة إخوتي، إننا في مأزق حقيقي. المسلم الذي يصوم ويصلي، يقوم ويتصدق، يقرأ القرآن ويذكر، ويجتهد ويتعنى ويتعذب في تحقيق الإخلاص حتى يسلم له عمل. الحذر، كل الحذر، أن تأتي يوم القيامة فيأخذ منك أحد ثواب هذا العمل. مؤلم للغاية، مؤلم للغاية أن تتعنى في عمل وتجتهد في تحقيق الإخلاص ومخالفة النفس والهوى وتوفير الوقت والمتابعة النبي على العمل صلى الله عليه وسلم، ثم يوم القيامة يأتي إنسان شتمته أو ضربته أو اغتبته أو استدنت منه ونسيت ماله، فيأخذ بمنتهى البساطة أحسن ثمرات عملك، أفضل حسناتك الخالصة يأخذها منك ببساطة. أليست هذه أزمة؟ مشكلة، مشكلة ضخمة جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتدرون من المفلس؟ المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وجهاد وحج وصدقة، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته يا له من موقف أن تفنى حسناتك، وقد أتيت يوم القيامة بحسنات صيام وصلاة وصدقة وصلة وبر، ثم تفنى حسناتك. لذا قلت أن أكبر مشكلة تواجهك التعامل مع البشر، التعامل مع الخلق، لأن هؤلاء الخلق يوم القيامة لا يرحمونك، لا يرحمونك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. لن يرحمك يومئذ إلا الله، الله وحده هو الذي يسامح يوم القيامة في حقه. أما البشر فلن يسامحوك، لن يرحموك، لن يتركوك، حتى أبوك الكل سيأخذ حقه من عينيك، لا بل من حسناتك. لذا إخوتي أردنا على رأس هذا العام أن نضع خطة، أن نضع منهجا للتعامل مع البشر يقوم على ثلاثة أسس، ثم يكون المنهج على ثلاثة خطط. الأول، الأساس الأول في التعامل مع الخلق أنه لا يسلم أحد أبدا من أذى الخلق. حتى الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، قل لا إله إلا الله، ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو خليل الله حبيب الله سيد ولد آدم أفضل خلق الله صل عليه لم يسلم من أذى البشر. قال الله جل جلاله ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن الله أكبر. فإذا لم يسلم نبي الله من أذى الخلق أفتطمع أن تسلم أنت؟ سيؤذونك مهما أحسنت إليهم سيؤذونك مهما أعطيتهم وأكرمتهم وأحسنت إليهم سينالون منك. هذه طبيعة الخلق. ولذلك قلنا في أصول الوصول إلى الله تعالى لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل. إن الذي يريد أن يعيش في هذه الدنيا لا يؤذيه أحد ولا يضره أحد ولا يشتمه أحد ولا يبلغ من أذاه أحد يريد أن يعيش في الجنة. إنما ذلكم هناك في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني أن رضا الناس غاية لا تدرك. رضا الناس غاية لا تدرك. من هو الذي رضي عنه الناس كلهم؟ لا أحد. لذلك لست مأمورا بإدراك رضا الناس، لست مطالبا بأن يرضى الناس عنك. رضا الناس غير مأمور وغير مقدور، ورضا الله مأمور به مقدور عليه. اللهم ارضى عنا. أصل هذا الأصل لست مطالبا أن ترضي الناس، فليرضى الناس أو فليسخطوا، إنما المطالب به أن أرضي الله في الناس، أرضي الله وحده ولا علاقة لي بهم. هل رضوا أم سخطوا أحسن إليهم وأستدفع بالله شرهم وأعصيهم وأحتمل أذاهم و إلى آخره. لكن كوني أنتظر أن يرضوا فهذا مستحيل، مستحيل، لن تصل إليه. فرضا الناس غاية لا تدرك، فدعك من الناس. الأمر الثالث، الأصل الثالث في هذه المنظومة الأخلاقية على رأس هذا العام المواساة، أن تواسي الناس كلهم، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنساهم، مسلمهم وكافرهم. قال الله وقولوا للناس حسنا، وقال رسول الله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الناس، قال عبد الله بن عباس ابن عم سيد الناس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أمرت أن أحسن خلقي ولو مع الكفار. أن هذا المطلب في الناس عامة، الإحسان إلى الناس وإكرام الناس واحتمال أذى الناس وبذل الندى للناس، الناس عامة للخلق أجمعين. وكم ترى من حسن خلق الأنبياء مع الكفار في رد جميل يحوي معاني كثيرة. كلما قالوا لنبي إنا لنراك في سفاهة، غاية الأدب والرقة، لست بسفيه، بمنتهى البساطة والهدوء. هم يقولون لنبي الله الذي يوحى إليه يدعوهم إلى التوحيد ومحاسن الأخلاق سفاهة، وهم الذين يعبدون الأصنام، ود ويغوث ويعوق ونسر، يعبدون حجارة. وكان من الرد لأحدنا أن يقول أنا برضو لسفيه اللي بقول لكم اعبدوا الله وانتم بتعبدوا حجارة، مين السفيه فينا؟ لكن ما كان ليفعل، قال بمنتهى البساطة ليس لي سفاهة. إخوتي، لو أصلنا هذه الأصول الثلاثة، أنك لن تسلم من أذى الخلق، وأنه ليس مطلوبا رضا الخلق، وأن هذا الخلق مبذول للخلق كافة، فإنك تمضي في طريقك إلى الله سليم القلب بثلاث أخر. أولها الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. الإخلاص، الإخلاص في معاملة البشر. إخوتي، الإخلاص شرط في قبول كل عبادة، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تشير إلى علو درجة صاحب الخلق الحسن إن لم يكن هناك إخلاص لم تبلغها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. اللهم حسن أخلاقنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. شرط بلوغ درجة الصائم القائم لحسن الخلق، شرط أن يكون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، أن يكون حسن خلقه بإخلاص. قال رسول الله: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. لكن نتساءل في من حسنت أخلاقهم ولكن لا لله بل لتحصيل دنيا. هذه هي المشكلة، هذا هو الإشكال الحقيقي في قلوب بعض الناس، أنك ترى أحيانا حسن خلق بلا دين، تلاقي طيب ومؤدب ومحترم وصادق وأمين ووقور، ولكن ليس هذا للدين، وإنما لكرامته، لكرامته على الناس. ولذلك تجد كثيرا من أهل زماننا يبيع لك هذا الخلق الحسن، فتأتي مثلا بإنسان يصلح لك شيئا في بيتك فيقول: كنت أستطيع أن أغشك، فكأنه يبيعك أمانته. أمين، ادفع لي فلوس ثمن الأمانة. كنت أستطيع أن أكذب عليه فأقول كذا وكذا، يبيعك صدقه فتدفع ثمن الصدق. إخوتي، الإخلاص، الإخلاص في حسن الخلق، الإخلاص في التعامل مع الخلق، يقوم على أصلين اثنين. الأول: ألا تنتظر رد جميلك، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والثاني: ألا تنتظر جزاء ذلك في الدنيا. هنا تكون مخلصا، فأنت تحسن إلى الناس لا ليحسنوا إليك، وتكرم الناس لا ليكرموك، وتصبر على أذى الناس لا ليكفوا عنك، وإنما تفعل ذلك كله لله وإن آذوك. قال الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك وأعطي من حرمك واعف عمن ظلمك. صل من قطعك، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. المكافئ ليس واصلا، بمعنى إن جيت لجيت أجيلك، وإن جملتني أجملك، وإن دفعتني أدفعلك، وإن صورت علي أصبر عليك. هذه أخلاق الغابات، هذه أخلاق الجاهلية. أما أخلاق المسلمين: أحسن إليك وإن أسأت إلي، وأعطيك وإن خذلتني ومنعتني، وأحلم عليك وإن آذيتني وأصبت الضرر بي. هذا هو الإخلاص، حين يحسن خلقك لوجه الله لا للناس لا للخلق. وضرب لنا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الأمثلة، والله مثل لا يطال ولا ينال. انظر إليه رسول الله حين خزله الكفار مكة وضربوه وآذوه، قالوا مجنون، وقالوا كذاب، وقالوا شاعر، وقالوا كاهن، وقالوا وقالوا، وهم يعلمون أنه ليس كذلك. وضعوا سل الجزور على ظهره وخنقه أحدهم حتى برزت عيناه، فداه أبي وأمي رسول الله. ثم قاتلوه فجرحوه وقتلوا عمه وبعض خواص أصحابه، ثم لما رآهم قال بمنتهى الحكمة: فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ تفتكروا أعمل فيكم إيه بعد كل اللي عملتوا فيا؟ تفتكروا أعمل فيكم إيه؟ فقالوا: أخ كريم، ولك أن تقول دلوقتي، دلوقتي أخ كريم. فقال: لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف. فجعلهم إخوته: لا تثريب عليكم اليوم، لا عيركم ولا هشمت فيكم ولا حسبكم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا الموقف اهترع، آسف ان انا اقول اتهرع، على ألسنة الدعاء، ولذلك فقد بريقه ولا يستشعر بريق هذا الموقف الا من عاش أذى ثم احسن الى من آذاه حين تمكن منه. ولذلك استدل بدليل اخر، وارجو ان يتسع وقت خطبتنا. انظر لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وألف بين قلوب الناس وجمع كلمتهم وصارت أقوى قوة على ظهر الأرض يومها دولة المدينة، ولكن غص المنافقون بهذا، ومنهم عبد الله بن أبي بن سلول كان رأسا للمنافقين في المدينة، هو الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هو الذي قال: إنما مثلنا ومثل هؤلاء سم كلبك يأكلك. كل هذا أذى للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. ثم بلغ من أذاه أن اتهم أمنا الشريفة العفيفة المبرأة الطاهرة السيدة عائشة رضي الله عنها، اتهمها في عرضها، وكان هذا الاتهام خطيرا خطيرا بجميع المقاييس، فإنها زوج النبي وحبيبة النبي وأقرب القلوب إلى النبي، ثم هي بنت صاحبه وصديقه وصديقه، طعن في بيت النبوة. ومكث المسلمون يذوقون شهرا 29 يوما متوالية حتى نزلت براءة عائشة من السماء في 10 آيات في القرآن تتلى ويتعبد بها إلى يوم القيامة. وبعدها لما أتى عبد الله ابن أبي ابن سلول الموت، جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول فقال: يا رسول الله، أريد قميصك الذي يلي جلدك حتى أكفن فيه أبي. أبي الله كنت تفعل؟ أبي الله كنت تفعل؟ أبي الله كنت تفعل؟ أنت أو أنت أو أنت أو أنت رجل آذاك واتهم زوجتك بالزنا وابنة صديقك وأخيك، ثم علمت براءتها تماما بوحي العليم جل جلاله العليم بذات الصدور الذي يعلم السر وأخفى، هل أعلمك أنها بريئة؟ هذا الذي اتهمك ماذا تصنع فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كريم الخلق صلى الله عليه وسلم قال الله: وإنك لعلى خلق عظيم. فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله، يخلع قميصه ويعطيه لكي يكفن به هذا ليرحم، ومثلي ومثلكم يقول دعه يذهب إلى الجحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه قميصه ويقف ليصلي عليه ويستغفر له. أخلاق من هذه؟ أخلاق محمد، هذه أخلاق الإسلام، هذا هو الإخلاص في حسن الخلق، أن تحسن إلى من آذاك، أن تحسن إلى من ضرك مهما يكن. حينها حين يحسن إلى ميت لا ينتظر منه جزاء، صح؟ يحسن إلى ميت مات، لا نقول أحسن إليه ليكف شره ليتقي ضرره، وإنما أحسن إليه بعد أن مات خالصة لوجه الله. إخوتي، إنني أريدك الآن أن تتوقف مع نفسك وقفة لطيفة سريعة. هل أخلاقك هكذا؟ هل أنت مخلص في حسن الخلق تحسن إلى كل الخلق؟ الإخلاص في حسن الخلق ألا تنتظر جزاء وألا تنتظر ثمرة وألا تنتظر نتيجة، وإنما يحسن خلقك وتنتظر الجزاء من الله في الآخرة، في الآخرة. إخوتي، الأولى الإخلاص، والثانية سعة الصدر. في هذا العام الذي مر فكرت أكثر من مرة أن أنظر في وجوه الناس حقيقة، والله أخبركم بتجربة شخصية بنفسي. مشيت في الشارع متخفيا أحيانا وأنظر في وجوه الناس، وأحيانا كثيرة أنظر في وجهه وأقول له مالك، يعمل لي كده في إيه، يبص لي من فوق وتحت ويمشي، لكني أجد في وجوه الناس شيئا، هم صح نكد كدر. تعلق قلوب الناس بالأسباب، إن هو لازم خطة مرتبه كذا ويدفع كذا وعليه كذا يعمل ايه، يحبط. نسي الله، وكما قال الله نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. لما اتكل الناس على الأسباب وكلهم الله للأسباب، اجري في الأسباب كما شئت ولن تصنع شيئا، فتولد من هذا المرض، مرض التعلق بالأسباب، مرض تدبير الإنسان لنفسه، مرض هم الدنيا والتكالب عليها، مرض الأماني، مرض الشهوات واستعلاؤها. هذا المرض ولد الحقد والحسد في قلوب الناس على بعضهم البعض. إخوتي، أين أنتم من فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هل أنتم أحباب الله؟ أين أحبابه؟ أحبابه أذلة على المؤمنين، أين ذلك للمسلمين؟ ذل، أين ذلك للمؤمنين؟ أين ذلك؟ لماذا أنت متكبر ومتجبر ومتجهم الوجه وتعبث دائما في وجوه الناس وترد السيئة بالسيئة، لا تعفو ولا تصفح؟ هل تظن أنك هكذا تكون من أحباب الله؟ إخوتي، إذا كان الأصل الأول الإخلاص في حسن الخلق، فالأصل الثاني في المنهج سعة الصدر، يضربك وأنت تبتسم ويأكل مالك وأنت تسامحه ويؤذيك وأنت تحسن إليه. تقول لي وهل يصلح هذا يا شيخ؟ لكذا الناس تركبنا. يا عم خليهم يركبونا وندخل الجنة. هل الجنة تستحق هذا؟ يعني إذا صح هذا الثمن لدخول الجنة فلندفع هذا الثمن، وليكن ما يكون. سعة الصدر، اللهم وسع صدورنا. سبحان الله العظيم. القصة مشهورة أيضا، ولكني أريدكم أن تروها اليوم وأن تسمعوها بأذن محاسبة النفس. أن رجلا جاء يسب أبا بكر الصديق ورسول الله جالس يسب أبا بكر ورسول الله جالس صلى الله عليه وسلم. كان الرجل يشتم سيدنا أبا بكر وسيدنا أبو بكر يقول وعليك السلام أنت كذا وكذا، فيقول وعليك السلام وأنت كذا وكذا، فيقول وعليك السلام. فلما أكثر الرجل قال له أبو بكر هلا أقصرت؟ فهذا رسول الله. قام النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أريد أن أسوق فقط الشاهد، أن رجلا يشتمك أنت منافق أنت، وأنت تقول له ها وعليك السلام. عمرك عملتها يا دي يا محمد؟ عمرك في حياتك عملتها مرة؟ إن كلمة وعليك السلام تفيد سعة صدر، صدر واسع، حضن دفيء يجمع كل العصاة والمنافقين وأهل الزلل في قلبه وفي كنفه. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. هذا هو الإسلام الجميل، الإسلام الجميل الذي يأمر بالصبر الجميل، يأمر بالصبر الجميل مهما قالوا ومهما آذوا ومهما نفروا ومهما سبوا ومهما شتموا، فسعة صدرك تسع ذلك كله وأكثر منه، وتسعهم معه. حينها إذا استوعب صدرك هذا غسله الله بالماء والبرد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر إنك كنت كلما قلت وعليك السلام، قال للرجل الشاتم بل أنت وأنت أهله، وقال بل أنت عليك السلام يا أبا بكر. استوعب الناس والله يغسل صدرك ويهدي قلبك ويطمئنك ويسعدك. إخوتي، لماذا الحنق؟ كل الناس بقت روحهم هنا في مناخيره، بس تلمسه يهيج عليك، حتى أهل الالتزام منهم. اللهم أصلح أهل الدين، حتى أهل الديانة الذين نراهم من أصحاب اللحى وأهل الدين نرى فيهم أيضا تسرعا وتجهما، وهم أولى الناس أن تحسن أخلاقهم وأن يحتملوا أذى الناس مهما بلغ أذاهم. وإذا كان ذلك بإخلاص لله فإن الله الكريم ينزل على صدرهم البرد. لما كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله في مجلسه رجل رفيع الصوت سريع الرد، قال له الإمام الشافعي يا هذا إن استطعت أن تغير خلقك بأفضل من هذا فافعل، وإلا سيسعك من أخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك. قال له يعني لو تقدر توطي صوتك شوية يبقى جزاك الله خير، لكن لو ما قدرتش هنوسع إحنا ودنا تسمع صوتك العالي. سعة الصدر، إن بعضنا يضيق صدره عن أمه وأبيه للأسف الشديد، إن بعضنا يضيق صدره بزوجته وهم أولى الناس بالاحتمال، أبوك وأمك. قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال سبحانه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أف التي هي كناية عن ضيق الصدر حين يطلب الأب مال ثم يطلب فلوس وكمان فلوس، والأم تقول لك ما بتجيش وتعالى واجلس وقعد، وانت تقول أف خلاص زهقت. أنت ممنوع من هذه، فلا تقل لهما أف. إخوتي، قد يشتهي الإنسان شيئا ويتمناه ويأباه الشرع عليه. التعامل مع الناس مأزق خطير، ويشتهي الإنسان كما قال ابن عمر: وددت والله لو أن أجعل لنفسي بيتا من حديد بيني وبين الناس، وددت لو أن جعلت بيني وبين الناس بابا من حديد، ولكن يأبى الشرع ذلك. بل يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خير لك من أن تعتزلهم ولا تصبر على أذاهم. إخوتي، خالطوا الناس، عاملوهم بإخلاص، ولتتسع صدوركم لقبول خطايا الناس، لتتسع صدوركم لأن تحتمل أذى الناس، لتتسع صدوركم لأن تستوعب خطايا الناس، لتتسع صدوركم لأن تقبل حماقات الناس. ولتصبر على الناس، ولن يضيع أجرك عند الله، بل جزاؤك يومها درجات عاليات في جنات لأبد الآبدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم حسن الخلق. اللهم حسن أخلاقنا. بقي الأساس الأخير والأصل في منهجنا في معاملة الناس. كان الأصل الأول الإخلاص، والأصل الثاني سعة الصدر، والأصل الثالث التغافل. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه يتغابى. التغافل. قيل للإمام أحمد: العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل. قال: لا، بل العافية 10 أجزاء كلها في التغافل. التغافل بمعنى من لك بأخيك كله، من غلبت حسناته سيئاته فهو الرجل، ومن عدت سقطاته وأخطاؤه فهو الرجل. وإذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. التغافل. التغافل التغافل بمعنى أننا نجد في الناس أخطاء وهنات وخطايا، أحيانا تتعامل مع الشيخ فلان أو الأستاذ فلان أو الدكتور فلان أو الإمام فلان أو العالم فلان، ثم تجد له سقطات في تعاملك معه، لا بأس، تغافل تغافل تغافل عنها، عديها، اعمل فيها مغفل كأنك مش واخد بالك، كأنك مش شايف، كأنك ما سمعتش، عديها بقى. هذا اسمه التغافل. التغافل في التعامل مع زوجتك، من أين تأتي بامرأة كاملة؟ كمل من الناس كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، فلما تطلب الكمال في زوجتك؟ مش حلوة شوية، تغافل كأنها حلوة، ماشي، ما بتعرفش تطبخ يا سيدي، ماشي، عندها صنفين، خلق التغافل، أن أتغافل عن أخطاء الناس، عن خطايا الناس، عن ذنوب الناس، عن معاصي الناس، أتغافل عنها وأتركها وأحسن إليهم وكأنهم ملائكة أطهار. هذا سبيل مختار للوصول إلى طريق الأطهار. إذا طهر قلبك رأيت طهارة الناس، وإذا سلم قلبك سلم منك الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إخوتي أبشركم والله، أمة الإسلام فيها خير، وأمة المسلمين اليوم كلها خير، ولكن غلبت علينا طبائع وعادات الكفار. إن من أخطر ما يكون على الأمة الإعجاب بحياة الكفار، أن يسير شبابنا، أن يصير شبابنا معجبين بتقدم وحياة وطريقة ومنهج الكفار في الحياة. هذا خطر على الإسلام. إن أعظم المناهج، ويجب وجوبا شرعيا أن تعتقد ذلك، أن منهج الإسلام هو منهج الحق الوحيد على ظهر الأرض اليوم، وأن منهج الإسلام هو منهج الحق الوحيد الذي يجب تصديقه واتباعه والحياة به، أن منهج الإسلام وعقيدة الإسلام وشريعة الإسلام هي الحق الوحيد الذي يجب عليك أن تتعامل به وأن تعجب به وأن تتمناه وأن تشتهيه وأن تدعو إليه وأن تعمل به وأن تبثه وأن تقاتل من أجله. إخوتي، في النهاية لا بد لنا من التعامل مع البشر، ولا بد لنا من أن نحسن إلى البشر لوجه الله وإن أساءوا إلينا، لنرى الخير في الأمة ونرى الخير في أبناء الإسلام، لكي نستطيع أن ننمي الخير ونتغافل عن الشر ليموت حين ينقطع مدده. أسأل الله أن يحسن أخلاقنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا سهلا ميسورا. اللهم اجعل شفاءنا وشفاء المسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء. اللهم واقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين. اللهم أسعد المحزونين، اللهم وفك أسر المأسورين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا وأخلاق أزواجنا وأبنائنا. اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم أن تهدي قلوب أمة حبيبك محمد. اللهم اهدي قلوبنا، طهر قلوبنا، أصلح قلوبنا، نور قلوبنا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين.